ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويزيد في الفجر والمغرب لا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات في الفجر والمغرب زيادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قليل. ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يكثر 100 كقوله لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد المعوذتين، هذا هو السؤال الأفضل. في المغرب والفجر يكرر من السورة 3 مرات، قل هو الله المعوذتين يكررها 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، كل هذا جاءت في السنة، لكن نواتك في البيت. أما أنه يسلم ويقوم يصلي لا، يفصل بينهما بالخروج، يخرج إلى بيته أو إلى مكان آخر، أو يأتي بالذكر قبل آية حتى تفصل صلاة من الصلاة، تفصل الفريضة من النافلة. وفق الله الجميع. بعض الأخوة يعني بعد أداء الفريضة يدعون ما يجون بالأذكار، ينكر عليهم شيء؟ يعلمون السنة الذكر الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، ما تجمعهم على الدعاء أو رفع أصواتهم الدعاء جماعي هذا خلاف السنة بدعة، إنما يذكر الله كل واحد يذكر الله بنفسه على ما جاء في الشريعة كما سمعتم. وصل الصلاة في الصلاة محرم ما يجب صلاة، لأن أصلها عن هذا مثل ما أخبر معاوية، كونه يسلم ويقوم ما يقول أستغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء. إذا خرج من المسجد قبل أن يسبح هل ممكن يرجع مرة ثانية أو يصلي؟ لا حرج كلها نافلة يعني صلاة الفجر يقنطون لو صلى الواحد وخارج مملكة يقنط معهم، يقول بعض أهل العلم في الفجر يقنط معهم لا حرج، الإنسان عند علم يعلم أن الأفضل تركه. الله فيها أحد الأخوة يكون مصاب بحساسية في أنفه ويصعب عليه استنشاق، يقول فهل لي أني أبل الأصابع من الماء وأدخلهم في الأنف يكفي؟ إذا كان علمه يتيمم ولا يعرض الماء، لا ممكن يعني يدخل، لكن يضره الماء ممكن يدخل بأصابع، لا الماء ما ينفع، لا بل استنشاق بالماء، لكن ما يستطيع يتيمم، إذا سوى فرغ من الوضوء يتيمم بالنية عن الأنف، لكن يضره الماء. قبل أن يكون هناك مستحب من الصلاة؟ لا، سنة مستحبة، نعبدها مستحبة، ولهذا قال أفضل الصلاة في البيت أفضل. كل النظر من أذان القامة، كيف تبدأ في يوم الجمعة؟ هل تبدأ بين قبل أذان أم تبدأ بعد الصلاة؟ جمعة؟ ما لها راتبة قبلها، صلي ما تيسر قبلها، صلي 2 أو 4 أو 8 أو 10، ما لها حد محدود، صلي ما تيسر أقل سنة قبل الجمعة، ما لها راتبة قبلها، صلي ما تيسر. صلي 4 هذا الأفضل تسليم دين. شيخ هل يشعر عن أسباب الدعاء؟ من أسباب الإجابة وعن في الدعاء، إذا دعاء تقول في قلوته وغيره إلا الأماكن اللي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد السلام من الفريضة، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين السجدتين ولا في آخر الصلاة إذا دعا قبل أن يسلم لا يرفع، لأن الرسول ما كان يرفع في هذا، المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها، خطوة الجمعة لا يرفع فيها، خطوة العيد لا يرفع فيها، إلا إذا استسقى تطلب الغيث يرفع يديه. عفى الله عنك شيخ، إنسان دخل صلاة رباعية فاته ركعة والإمام جاب 5، لا يتعب يجلس. لا يا شيخ، أنا فاتني ركعة صليت مثلا 3 فاتني ركعة الإمام جاب 5 سهى إيه؟ لا تتابع، أجلس لا تتابع، إذا سلمتم تقدر ركعة اللي فاته إيه؟ لا تتابع.